خبر بيقول القاهرة تستضيف مؤتمر الأرصاد الجوية الأفريقية. انطلقت فعاليات مؤتمر الأرصاد الأفريقية بالقاهرة ويستمر حتى يوم السبت القادم بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمشاركة عدد كبير من الدول الأفريقية والوزراء المعنيين بالأرصاد، وتشارك حوالي 32 سيدة من مختلف الدول الأفريقية بمؤتمر القيادات النسائية في مجال الأرصاد الجوية، إيمانا بأهمية الدور اللي بتلعبه المرأة في مختلف المجالات. إذن من هذا الخبر لخبر آخر يتعلق بالأرصاد الجوية والتحسن النسبي في هذه الأحوال، حيث تشهد الأحوال الجوية التحسن النسبي خلال الأيام الثلاثة القادمة، ويسود اليوم الطقس المائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على القاهرة نهارا وليلا بارد على كافة الأنحاء. احنا هنعرف دلوقتي المزيد عن حالة الطقس من دكتور احمد عبد العال رئيس هيئة الارصاد. مساء الخير دكتور احمد. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. هو الاخبار اللي انا قلتها دي تمام، احنا عندنا تحسن نسبي في الاحوال الجوية؟ فعلا احنا عندنا تحسن، مش نسبي، تحسن جيد في الارصاد الجوية. الرياح خفت جدا، ما بقاش في نشاط للرياح، الامطار حصلت خفيفة على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، درجات الحرارة بدأت تعود تدريجيا للمعدل الطبيعي لمثل الوقت من العام. ما فيش غير ان احنا بنحذر من الشبورة المائية في الصباح في البلد. طيب في خبر بيقول ان كاترين درجة الحرارة فيها صفر. نعم، كاترين، سانت كاترين درجة الحرارة فيها صفر ليلا، ده صحيح؟ هو فعلا درجة الحرارة في سانت كاترين منخفضة، وليلا فعلا ممكن تصل لدرجة أو درجتين أو تحت صفر بكتير. طيب طمنا بقى عن درجات الحرارة عظمى وصغرى في القاهرة وعدد من المحافظات. اليوم السواحل الشمالية الصغرى ما بين 8 و 9 درجات، بينما العظمى من 16 ل 17 درجة، بينما الوجه البحري في القاهرة الصغرى ما بين 8 و 9 درجات، العظمى من 17 ل 18 درجة. جنوب سيناء شرم الشيخ الغردقة الصغرى من 13 ل 14 درجة، بينما العظمى من 21 ل 22 درجة. شمال الصعيد الصغرى من 7 إلى 8 درجات، بينما العظمى تراوح ما بين 18 ل 19 درجة. أخيرا جنوب الصعيد الصغرى تتراوح ما بين 10 و 11 درجة، بينما العظمى تراوح ما بين 21 و 22 درجة. دكتور أحمد، بنعود ونأكد تاني الأربعة أيام القادمة مش هنشوف نشاط رياحي إن شاء الله؟ لا إن شاء الله مفيش أي رياح، إن شاء الله الجو جيد. طب بشكرك دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، شكرا يا فندم. بتاعتنا أصدقائنا بيحيونا سعيد طارق وأحمد المصري وأم ندى، صباحكم خير. مستمعينا الأعزاء، وعلى هامش مؤتمر ميونخ للأمن واللي يعني مستمر وبيشرفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش هذا المؤتمر التقى الرئيس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن ميركل رحبت بالزيارة جدا وأكدت حرص بلادها على تعزيز علاقات مصر في مختلف المجالات وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة المتوسط بالكامل. وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشارة وأكد الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. المتحدث الرسمي قال إن اللقاء شهد استعراض لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد والذي تشهده العلاقات بين البلدين. ننتقل لرؤية السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق اللي قال إن الرئيس السيسي يعلم تماما إنه يخاطب مجتمع السياسات الأمنية والمخابراتية على مستوى العالم خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن. من أجل ذلك شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود في محاربة الإرهاب. أضاف أيضا من خلال حواره أنه عندما التقى الرئيس، عندما قال أن بمصر 5 ملايين لاجئ لا يتم الاتجار بهم، كانت عبارة عن رسالة لتركيا كونها تضع ملف اللاجئين موضع ابتزاز أوروبي. ننتقل إلى أسوان، حيث فعاليات هذا المؤتمر، مؤتمر أسوان الدولي للثقافة والفنون اللي بتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة دكتور أحمد عواد في الفترة من 17 يعني من النهاردة وحتى يوم 22 الجاري. في المهرجان بيشارك 24 فرقة من 17 دولة بتمثل 3 قارات، منها 11 دولة أفريقية: مصر، نيجيريا، المغرب، تونس، الجزائر، السودان، الكونغو، والتي تحل ضيف شرف لهذه الدورة موريشيوس وغانا وكينيا والتوجو، إلى جانب 6 دول أخرى من قارتي أسيا وأوروبا هي الصين وإندونيسيا والأردن وفلسطين وبولندا واليونان. ويشتمل على 26 فعالية بالإضافة لكارنفال الثقافة وقت تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني صباح الجمعة 22 فبراير، يعني الجمعة القادمة إن شاء الله. اقصر بلدنا بلد سواح، فيها الاجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا. الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون بداية احتفالات الثقافة برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وإعلان محافظة أسوان عاصمة لشباب القارة، وهو ما يعد مردود لاستعادة الدولة لمكانتها الرياضية على مستوى الإقليمي والدولي. وما حدش أبدا يروح أسوان إلا ولازم معاها يزور الأقصر. على أرضها الأخضر يا اسطى، بالمبسوطين آخر بسطة، على أرضها الأخضر يا اسطى، بالمبسوطين آخر بسطة، ولف بينا أجمل مدينة، ولف بينا أجمل مدينة، مش فرض منها يعني من وسطة، نردها لك في الأبرار، ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا. استوديو 2 يوم الأحد ولسه معاكم لحد الساعة 1 إن شاء الله. معنا خبر بيقول مستشفى الصحة النفسية بالعباسية تبدأ في تفعيل خدمة عيادة الإقلاع عن التدخين بالعيادات الخارجية يوم الأحد من كل أسبوع من الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة عصرا. تقدم الخدمة بسرية تامة ويتم متابعة المريض حتى تمام الشفاء والإقلاع عن التدخين. إذن كل يوم أحد من الثانية للرابعة عصرا. احنا في اطار اهتمامنا بصحة حضراتكم في خبر بيقول اعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن تطعيم اكثر من 70% من الطلاب بالحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية بمدارس المرحلة الابتدائية، 8 ملايين طالب، والتي انطلقت يوم 12 فبراير وتستمر حتى 28 مارس القادم. وزيرة الصحة اكدت ان الادوية التي تعطى للطلاب امنة وتم مراجعتها من منظمة الصحة العالمية، وأشارت إلى أن هذه الحملة تنفذها الوزارة للعام الرابع على التوالي، وأكدت أنه لم يتم رصد أي مضاعفات لحالات سوء سواء في هذه الحملة أو خلال الحملات السابقة. وزيرة الصحة والسكان أشارت إلى أن كل دواء ولو التحذيرات العلمية يتم نشرها في النشرات الطبية الخاصة، مشددة على أن هذا لا يمنع من أخذ التطعيم، قائلة للأولياء أولياء الأمور طعموا أولادكم حفاظا على صحتهم. ولسه في معانا خبر تاني بيقول مؤتمر صحفي تم عقده بمقر وزارة مجلس الوزراء بحضور وزير التربية والتعليم ووزيرة الصحة والسكان للإعلان عن انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقلزم تنفيذا لتكليفات الرئيس. دكتورة هالة وزيرة الصحة والسكان أكدت أن المبادرة الحالية بتنفذ ضمن حملة 100 مليون صحة في إطار الاهتمام بصحة أطفالنا. ألف سلامة لك يا ريتني بدالة أنا مشغول عليك طمني مالك. ألف سلامة لك يا ريتني بدالة أنا مشغول عليك طمني مالك. محتاج قلبي قول محتاج روحي قول ده أنا لا وطول أنت عمري ده. محتاج قلبي قول قول محتاج روحي قول ده أنا لا لسه معاكم واستوديو 2 ليوم الأحد ومعانا لسه أخبار وفقرات لحد الساعة واحدة. أعلن مستشار وزير الثقافة دكتور خالد عبد الجليل عودة مهرجان سينما الأطفال بعد أن توقف لأعوام وذلك على أن ينطلق في شهر أغسطس القادم ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر. دكتور عبد الجليل أكد أن المهرجان سيتم تخصيص جزء منه للطفل الأفريقي للعمل على توصيل الفنون المصرية إلى أفريقيا. جاء ذلك خلال كلمة في المؤتمر الصحفي المنعقد بحضور وزيرة الثقافة وقيادات وزارة الثقافة لإعلان تفاصيل الفعاليات الثقافية والفنية اللي حتنطلق بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. وتنطلق تلك الفعاليات الخميس القادم من محافظة أسوان باستقبال وفود الفرق الأفريقية وعمل جولات سياحية لهم وحضور تعامد الشمس يوم 22 من فبراير. اشتركوا شخبت الحين شخبت شخبت لخبت لخبين مسك الألوان ورسم على الحيط شخبت شخبت لخبت لخبين مسك الألوان ورسم على الحيط. على فكرة شخبيت الطفل الصغير وراها كتير من الإبداعات، يعني مش مجرد انها مجرد شخابيط، لا لازم احنا نفهم ما وراء هذه الخطوط. احنا عندنا خبر بيقول طالبة بتبتكر علاج للسكر بالغربية وتؤكد مشروع هدفه القضاء على المرض نهائي. تفاصيل الخبر بتقول: من وانا صغيرة كنت دايما بحب اكون متميزة عن كل اللي حواليا، كنت بتمنى الكل يكون كويس عشان ننافس بعض ويعني واظهر قد ايه انا يعني متميزة. هذه هي كلمات أسماء نبيل إبراهيم 17 سنة، طالبة بمدرسة زويل للعلوم والتكنولوجيا بطنطا، بنت قرية ميت حبيش الإبلية التابعة لمركز طنطا. أسماء قالت: اتوفى والدي من صغر ولدي من الأخوات اثنان لمياء معيدة وأحلام منذ المرحلة الابتدائية، وبداخلي عزيمة عشان أقدم شيء مختلف عن باقي الطلاب يجعلني فخورة أمام نفسي وأهلي. أتمنى الالتحاق بمدرسة انترناشونال، وكان هذا بفضل ثقة أساتذتي ودعمهم، وكنت دائما أحصل على المركز الأول أو الثاني. كنت بشارك في جميع المسابقات داخل المدرسة وعلى مستوى الإدارات، حتى وصلت إلى ترتيب جمهوري في مسابقة القراءة، وقدمت في مدرسة العلوم والتكنولوجيا وتم قبولي. إذن أي مشوار دايما بيبتدي بحلم، خطوة خطوة يتحقق إن شاء الله. وبالأحلام في بنت صغيرة كل ليلة قبل ما تنام إمّا بتخبر حكاية. شو اسمها؟ اسمها حلا. حلا. ويمكن يكون آخر خبر عندنا، لا هو مش يمكن، هو أكيد، دكتور حسين الشافعي مستشار وكالة الفضاء الروسية في مصر قال إنه حيتم يوم 21 فبراير الحالي إطلاق القمر الصناعي المصري إيجيبتسات أي من قاعدة الإطلاق الفضائي الروسية بايكونور بكازاخستان. في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أضاف أنه حيشهد عملية الإطلاق وفد مصري عالي المستوى برئاسة رئيس الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء وكثير من المتخصصين. الشافعي يأكد أن القمر الفضائي المصري اللي حيتم إطلاقه كان تم تصنيعه بالمشاركة المصرية الروسية، وعوضا عن القمر الذي كان قد فقد الاتصال به في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 إبريل 2014. أشار إلى أن القمر الجديد بيتميز عن السابق بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام ساعات أكبر، وشارك في أعماله مجموعة كبيرة من الباحثين المصريين. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. افرح وعلي الكاسد وخلي الناس تنبسط، الدنيا دي لو قست وغلست سيبها لله. اعمل اللي عليك وسيبها على الله. شكرا فريق العمل في استوديو 2 يوم الأحد، شكرا شيرين لطفي رئيس التحرير، شكرا مهندسة الصوت شيماء أحمد، وشكرا لأدهم عزام مخرج اللقاء. والأحد القادم يتجدد اللقاء معنا في استوديو 2. وعلى صفحتنا صفحة الإذاعة صفحة 107.4 FM في مستمعين كثير جدا الحقيقة في بوستات سابقة كلهم بيعشقوا ومن هواة صوت أم كلثوم، نلبي رغبتكم بهذا المسمع.